اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب هلاهي اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام اضرب فالعز ينادينا زلزل أنكار أعادينا اضرب فالعز ينادينا زلزل أنكار أعادينا اضرب فالعز ينادينا زلزل أنكار أعادينا لا تجزع قد حان الرد فأعد الصاروخ أعدتم لا تجزع قد حان الرد صاروخ القسامي اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدر بالألغام حامينا هذا من صنع أيادينا والله الواحد حامينا هذا من صنع أيادينا والله الواحد حامينا يا غاصب شعبي لن يركع صاروخي قد فاق المدفع يا غاصب شعبي لن يركع صاروخي قد فاق المدفع اضرب اضرب صاروخ القسامي اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدر بالألغام عنا هان المحتل وما هن سلغزت عنا سل عنا هان المحتل وما هن سلغزت عنا سل عنا هان المحتل وما هن هيئ أكفانك يا غاصب سيباغتك الرد الطارب هيئ أكفانك يا غاصب صاروخ القسامي اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدر بالألغام معدنا ما سدتم لكننا سدنا صهيوني إن عدتم عدنا ما سدتم لكننا سدنا صهيوني إن عدتم عدنا ما سدتم لكننا سدنا أسجد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم فاسجد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم اضرب اضرب اضرب اضرب صاروخ القسامي اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدر بالألغام الغالي.